يقول كيف نجمع بين الحديثين ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وبين خطبة الصحابة الثلاثة التي تقدم الفاطمة مثل ما أخبرناكم يجهلون الحال يجهل كل واحد منهما أن الآخر تقدم. يقول هل يسن العقد في المسجد مثل ما أخبرناكم؟ ما عليه دليل، مسجد في البيت في الشارع في الصحراء، لأنها عقد معاوضة مثل بيع تتعقد في الشارع تعقد في البيت. نعم. يقول هل يجوز الخطبة على خطبة الكافر؟ على قول المصنف قال لمسلم لإخراج الكافر، فعلى قول المصنف يجوز الشخص أن يتقدم على خطبة الكافر إذا خطب امرأة من أهل الكتاب، لكن الصحيح أنه لا يجوز التقدم لا على الكافر ولا على المسلم. الحديث عام. يقول ما معنى خطبة المسعود اللي مثل ما أخبرنا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بها خطبه، وإذا عقد يسن أن يقال بارك الله لك مثل ما قال مسلم يسأل مسلم لما رأى عبد الرحمن بن عوف قال ماذا فعلت؟ قال تزوج، قال بارك الله لك. يقول من الذي يلقي خطبة الحاجة سواء الأب أو المأذون؟ يعني تلقى خطبة الحاجة إن ألقيت سنة. إذا قلنا بأن الزواج من العقود المعاوضة فلنقول أنه لا يصح في المسجد. الأصل أن العقود المعاوضة تصح في كل مكان، لكن استثني البيع ما يعقد في المسجد. إذا نسلم يقول إذا رأيتم الرجل يبتاع في المسجد فقول أربح الله تجارتك، وللبقية ما في بأس، الصدقة ما في بأس في المسجد وهكذا. يقول هل يشرع قراءة سورة الفاتحة في العقد؟ لا، مثل ما أخبرناكم، يعني إن أتى بشيء فقط يأتي بخطبة الحاجة ولا يقرأ الفاتحة ولا يلبس الخاطب أو ولا يلبس الزوج زوجته خاتما ونحو ذلك. ثم الشخص يعني لا يحرص، يعني إذا علم أن المرأة المخطوبة أن المرأة خطبت لا يحرص الشخص والعياذ بالله على إفساد تلك الخطبة، فقد يكون تركها خير له، فقد تكون تلك المرأة عقيم، قد تكون تلك المرأة لا تلد عقيما، وقد تكون فيها أمراض أنت لا تعلمها، وقد يكون في أهلها شيء عيوب داخله لا تعلمها. المهم ارضى بما قسمه الله لك فهو خير لك، كما قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. يقول إذا كان الإجابة والقبول كافا في العقد فمن حاجة إلى المأذون، ما يلزم المأذون فقط للتوثيق، لتوثيق عقد النكاح. يقول تقبيل رأس ولي المخطوب بعد العقد والسلام عليه له أصل؟ لا، لكن قد يكون باب الشكر له أنك زوجتني بنتك فيقبل رأسه، لكن ما له أصل. يقول قوله لمسلم أخرج الكافر، هل يجوز الكافر أن يتزوج المسلمة؟ مثل ما أخبرناكم كافر يريد أن يتزوج كافرة من أهل الكتاب وهو من أهل الكتاب، فمسلم يخطب تلك المرأة التي من أهل الكتاب يجوز له. يقول هل العاقد أن يأتي بكلمة تذكيرية وعظية وتناسب المقام؟ لا، يزوجهم يعظهم في وقت آخر. يقول إذا قال رجل صاحبي أريد أن أخطب فلانا فهل يجوز صاحبي خطبة هذه المرأة قبله؟ هذا لا يجوز، هذا عدم الصدق معه، لكن لا يدخل في خطبة على خطبة أخيه، يدخل في الخيانة وعدم الصدق معه. يقول إذا كانت المصافحة بين الزوج واللي المرأة تفعل باب العادات فهل هذا سائغ؟ لا، ما تفعل. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من امرأة ولم يرد عن المصافحة من قبل وليها. يقول لماذا لا تجوز خطبة المسلم الكافر مع أنه جاء في الحديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه والكافر ليس بأخ المسلم؟ لكن الحديث جرى مجرى الغالب مسلم على مسلمة. يقول قولها وادنا الخاطب أم أهل المخطوبة؟ لا، الخاطب، يعني تنازل عن خطبة. يقول إذا خطب الرجل خطبة أخيه هل يفسد العقد؟ لا، ما يفسد، لكن يأثم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، عقد النكاح أعظم من عقود المبايعة. يقول ولا يدل النهي عن الخطبة على الفساد؟ لا، ما يدل على الفساد، لتوفر أركان وشروط عقد النكاح، فليس من شروط ولا أركان عقد النكاح عدم خطبة آخر على غيرها. نعم، لكن هي مثل ما أخبرناكم.